وأشهد أن محمدا المهانة. ابن آدم زمزم، من أنت حتى تتكبر؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائف. من أنت يا ابن آدم حتى تتكبر؟ وأولك نطفة نادرة، وآخرك زيفة قذرة، وأنت فيما بين هذا وهذا تحمل العذرة. يا من توذيك بقرة وتمتنك عرقة وتغيثك شرقة. قال الأحنف نفس عزبته لمن يجري مجرى البول مرتين، كيف يتكبر؟ فكيف تتكبر وهذا حاجة؟ يا ابن آدم يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النبل تتريب. لو فكر الناس في ما في بطونهم ما استشعر الكبر شرفان ولا شيب. فهل ابن آدم مثل الراس مكرمة وهو بخمس من الأقمار مضروب؟ أنف يسيل الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله

الأعظم والجليل. فاتقوا الله عباد الله وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، فقد أعطاكم الله الكثير وأغلق عليكم المال الوفير وطلب منكم أقل القليل ويجازيكم على ما أنفقتم الأجر العظيم. اللهم إني أسألك الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وفرحا.